بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا أيها الإخوة المستمعون الكرام باب جديد في كتاب رياض الصالحين للإمام النووي، وهو الباب الرقم 50 بعنوان باب الخوف. وهذا الباب عقده رحمه الله تعالى لبيان أهمية الخوف من الله وعقابه والوقوف بين يديه سبحانه وتعالى في حياة المسلم، وأن الخوف كلما قوي خوف العبد من الله عز وجل عظم إقبال العبد عليه سبحانه وتعالى، لأن كل شيء تخاف منه تفر منه إلا الله عز وجل، فإنك إذا خفته فررت إليه، كما قال الله سبحانه وتعالى: ففروا إلى الله. فالخوف من الله يزيد العبد قربا من الله وطاعة لله، وبعدا عما يغضب الله سبحانه وتعالى ويسخطه. ولهذا فإن الخوف أيها الإخوة الكرام له أهميته العظمى في حياة المسلم، لأنه يسوقه إلى الفضائل، ويحجزه بإذن الله سبحانه وتعالى عن القبائح والرذائل. أورد أولا رحمه الله تعالى آيات كريمات من القرآن الكريم في الدليل على الخوف وأهميته ومكانته العظيمة. بدأ أولا بقول الله سبحانه وتعالى: وإياي فارهبون. إياي أي الله سبحانه وتعالى وحده جل في علاه. فارهبون أي خافون، وتقديم المعمول على العامل أسلوب من أساليب الحصر في اللغة العربية. فمعنى قوله وإياي فارهبون أي ارهبوني وحدي وأخلصوا لي في ذلك، ولا تشركوا معي أحدا فيه. فالرهبة عبادة لا تكون إلا لله. ثم أورد رحمه الله قول الله سبحانه وتعالى: إن بطش ربك لشديد. بطش الله أي عقوبته ونكاله وما يحله بمن يسخط الله سبحانه وتعالى، يفعل ما يسخط الله سبحانه وتعالى، لشديد أي عظيم النكال، وعقوبة الله عز وجل شديدة. فهذا مما يدعو العبد إلى الخوف من الله، فالله عز وجل بطشه شديد، وهو سبحانه غفور رحيم، ولكن أيضا بطشه شديد. فعلم العبد بأن بطش الله شديد وأن الله شديد العقاب يبعث في قلب العبد الخوف من الله سبحانه وتعالى، و تجنب كل ما يسخط الله عز وجل. ثم أورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. هذه الآيات فيها تحريك للخوف في القلب المتدبر والمتأمل لهذه الآيات العظيمات الدالة على أن الله سبحانه وتعالى في أخذه للقرى، حيث ذكر في السورة سورة هود قبل هذه الآيات أخذه للظالمين بأنواع العقوبات، وختم ذلك بقوله: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أي فليحذر الظالم من أخذ الله سبحانه وتعالى له بالعقوبة، فإن الله يقسم الظالم بالعذاب ويبيده. ونكال الله سبحانه وتعالى وعقوبته شديدة، يقول جل وعلا: إن في ذلك، أي المذكور من أخذ الظالم بالعقوبات المتنوعة، لآية، أي عبرة وعظة لمن خاف عذاب الآخرة. أي هذا الباب يستفيد من يخاف عذاب الآخرة والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ذلك اليوم، أي اليوم الآخر، مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود، أي يشهده الله والملائكة وجميع المخلوقين. وما نؤخره، أي اتيان ذلك اليوم، إلا لأجل معدود، فإذا انقضى أجل الدنيا وما قدر الله سبحانه وتعالى على الخلق فيها، فإنه يأتي بعد ذلك ذلك اليوم في وقته. قال جل وعلا: يوم يأتي، أي ذلك اليوم الذي يجمع فيه الخلائق، لا تكلم نفس إلا بإذنه. حتى الأنبياء والملائكة الكرام كلهم لا يتكلمون، أي في الشفاعة للخلق، إلا إذا أذن الله سبحانه وتعالى. فمنهم شقي وسعيد، الخلق في ذلك اليوم قسمان: قسم والعياذ بالله شقي، وقسم سعيد. والأشقياء هم الذين كفروا بالله وكذبوا رسله وعصوا أمره، والسعداء هم المؤمنون أهل الطاعة والعبادة وحسن الإقبال على الله. ثم ذكر عقوبة أهل الشقاء، قال: فأما الذين شقوا ففي النار، أي يغمسون فيها ويعذبون فيها، لهم فيها زفير وشهيق، أي أشنع الأصوات وأقبحها والعياذ بالله. فهذا عندما يتأمله المتأمل ويتدبره المتدبر، لا شك أنه يحرك في القلب الخوف من الله ومن بطش الله ومن عقوبة الله ومن الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، مما أيضا يحرك في القلب الاستعداد والتهيؤ للقاء الله سبحانه وتعالى بتحقيق تقواه. ثم أورد قول الله عز وجل: ويحذركم الله نفسه، أي يخوفكم سبحانه وتعالى نفسه من عقوبته ونكاله وما أعده سبحانه وتعالى من عذاب لمن عصى الله سبحانه وتعالى وخالف أمره. فهذه من الآيات الكريمات التي فيها الحث على الخوف من الله، وأن الواجب على العبد أن يكون على حذر من كل أمر يسخط الله سبحانه وتعالى ويغضبه. ثم أورد قول الله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وهذا أيضا مما يحرك الخوف، ففي ذلك اليوم كل يفر من الآخر: الأب من ابنه، والأم من ولدها، والأخ من أخيه، والابن من والده، وكل مشغول بنفسه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني، أي نفسي نفسي. فهذا أيضا مما يجعل العبد يخاف من ذلك اليوم ومن الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فيستعد لذلك اللقاء العظيم والموعد العظيم. ثم أورد قول الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وهذه الآية فيها التخويف من ذلك اليوم واتقاء الرب سبحانه وتعالى. فزلزلة الساعة شيء ليس بالهين، بل هو أمر عظيم، وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه يوم إذا رآه العباد فإن كل أم ترضع ولدها تذهل عنه. ومن معلوم أن الأم عظيمة العناية بولدها ورضاعه لكنها تذهل عنه من هول ذلك اليوم، والحامل تضع من هول ذلك اليوم. ثم إذا رأى الناس، إذا رأى الرائي الناس رأهم كأنهم سكارى، لكن ليسوا بسكارى، وإنما عذاب الله سبحانه وتعالى وعقوبته شديدة. فهذا كله مما يبعث في القلب الخوف من ذلك اليوم المهيل العظيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى ليعاقب فيه من أسخطه وعصاه، وليثيب فيه من أطاعه واتبع رضاه، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ثم أورد قول الله عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وهذه الآية الكريمة وكذلك ما ساقه من الآيات بعدها كله في ذكر ثمرة الخوف وثوابه، وأن من خاف الله عز وجل وخاف من أهوال يوم القيامة أمنه الله يوم الوعيد وأثابه على ذلك الخوف الثواب العظيم. ولهذا قال هنا: ولمن خاف مقام ربه جنتان ومثلها: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ثم أورد قول الله: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. وهؤلاء أهل الجنة قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. وهذا موضع الشاهد، أي خائفين، كنا في الدنيا نخاف من الله ومن عقابه ونعد العدة لهذا الشيء الذي نخاف منه، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، أي نجانا من هذا عذاب يوم القيامة ومن النار. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. قال النووي رحمه الله: والآيات في الباب كثيرة جدا معلومات، والغرض الإشارة إلى بعضها وقد حصل. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بكتب 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. متفق عليه. هذا الحديث هو أيضا من جملة الأحاديث التي تتعلق بالخوف من الله والخوف من لقائه سبحانه وتعالى. وقد بدأه ابن مسعود رضي الله عنه بقول: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، أي الصادق في قوله والمصدق فيما جاء به من الوحي. وبدأ ابن مسعود بهذا لأن الحديث الذي ذكر من الغيب الذي لا يعرف إلا عن طريق الوحي، هو حديث ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أطوار خلق الإنسان، أنه يخلق أولا نطفة، يجمع خلقه في بطن أمه نطفة وهي الماء القليل، وهذا الماء هو مجموع ما يكون من ماء الرجل وماء المرأة، ما يجتمع من ماء الرجل وماء المرأة فيخلق منها الإنسان، كما قال الله تعالى خلق من ماء دافق. ثم بعد ذلك يكون علقة، والعلقة هي دم غليظ متجمد متماسك. ثم المرحلة الثالثة والطور الثالث يكون مضغة، وهي القطعة الصغيرة من اللحم بقدر ما يمضغه الآكل. وأفاد هذا الحديث أن النفخ، نفخ الروح في الإنسان بحيث يكون حيا، يكون بعد إتمام الطور الثالث الذي هو المضغة. فالأطوار ثلاثة: نطفة ثم علقة ثم مضغة، وكل طور يكون 40 يوما. فمعنى ذلك أنه إذا أتم 120 يوما نفخ فيه الروح. إذن قبل نفخ الروح فيه ماذا كان؟ قبل نفخ الروح فيه ماذا كان؟ كان ميتا، ميتا فأحياه الله سبحانه وتعالى بنفخ الروح فيه. والقرآن دل على أن الإنسان له حياتان وموتتان، قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. الموتة الأولى هي هذه قبل النفخ الروح في الإنسان، والحياة الأولى ما بعد هذه النفخة إلى بلوغ الأجل، والموتة الثانية الموتة التي تكون للإنسان بعد هذه الحياة، ثم من بعد تلك الموتة الحياة الثانية. فهذه أطوار، أطوار خلق الإنسان كما هو مبين في هذا الحديث. قال: ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات أن يكتبها الملك: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ثم بين عليه الصلاة والسلام في خاتمة الحديث أن الأمور كلها بقدر الله سبحانه وتعالى، وأن الواجب على العبد أن يكون على صلة بالله يسأله الهداية والتوفيق والثبات. فأقسم بالله قال: فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذا فيه الخوف من سوء الخاتمة والعياذ بالله، وهذا أمر يجب أن يخاف منه العبد، أن يخاف من سوء الخاتمة، ويسأل الله أن يثبت على هذا الدين إلى أن يموت، ويأخذ بالأسباب، أسباب النجاة بحسن العمل وحسن الإقبال على الله، والبعد عن أن يكون يبطن شيئا من نفاق أو نحو ذلك، لأن والعياذ بالله هذا من أسباب سوء الخاتمة، كما جاء في بعض روايات الحديث: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، يعني أما قلبه فشيء آخر. فينبغي على الإنسان أن يكون في قلبه خوف من الله، وخوف من عقابه، وخوف أيضا من الخاتمة السيئة، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت على الحق والهدى، وأن يجاهد نفسه على البعد عن كل ما يسخط الله جل وعلا ويغضبه. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. هذا الحديث يبين هول النار يوم القيامة وكبر النار وسعتها وأنها يؤتى بها تجر إلى أرض المحشر يوم القيامة يجرها 70,000 ملك في 70,000 لأن لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. فهذا العدد الكبير الهائل من الملائكة ولا يعلم قوتهم إلا الله سبحانه وتعالى يجرونها، فكيف بالحال حال النار؟ فلا شك أن هذا الحديث فيه من أعظم ما يكون تخويفا من النار وأهوالها، وأن الحريب العبد أن يخاف من النار وأن يتقي النار وأن يعمل أسباب التي تبعده عن النار وعن سخط الله سبحانه وتعالى. ثم أورد حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا متفق عليه. هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام فيه التحذير من المعاصي والذنوب التي توجب دخول النار والتعذيب في النار، وأيضا يفيد أن أهل النار دركات يتفاوتون في عذابهم فيها، وأن أهونهم عذابا من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه يوضع في أخمص، وأخمص القدم بطن القدم من أسفل، فيوضع في أخمص قدميه جمرتان، في أخمص قدميه جمرتان، جمرة تحت الأخمص الأيمن وجمرة تحت الأخمص الأيسر، يغلي منهما دماغه ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. فلا شك أن مثل هذه الأحاديث وتأملها يردع الإنسان عن المعاصي والذنوب التي هي من موجبات دخول النار أعاذنا الله وإياكم. ونسأل الله عز وجل لنا أجمعين التوفيق والسداد والعون على كل خير، وأن نسأله الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ به من النار وما قرب إليها من قول أو عمل.